فالصقلية عشان تتاجر مع غرب افريقيا وعشان تتاجر مع الاندلس محتاجة ان هي تمر عبر هذا المضيق، تعدي من جنب ما بين صقلية وتونس. جنوة ايضا من اكبر الممالك التجارية في ايطاليا، وبرضو كلها تجارة واسعة. جنوة عشان تتاجر مع فرنسا ومع الاندلس مفيش مشكلة، ممكن البحر جنبيها، لكن عشان تعبر الى مصر والى الشام ومن هنا الى شرق العالم الى الهند الى اندونيسيا الى كذا، لابد ان تعبر من خليج من سيناء اللي هو ايضا تسيطر عليه الدوله الحاكمه للصقلية، اي كانت هذه الدوله. فبالنسبه لجنوة الصقلية تخنق جنوة، وجنوة برضو مملكه او جمهوريه تجاريه من الدرجه الاولى. كذلك نابولي، نابولي برضو مملكه كبيره في ذلك الوقت وايضا تجاريه، برضو تعبر مضيق مسينا الى الشرق. الاندلس كانت في ذلك الوقت دوله قويه، الاندلس ايام فتح الصقليه بنتكلم على القرن الثالث الهجري كانت تحت حكم المسلمين، كان العصر الاموي، كانت دوله قويه فيها تجاره واسعه. الاندلس لكي تتاجر لابد ان تمر من المضيق الذي بين الصقليه وبين تونس. تجاره مصر والشام لكي تعبر الى الغرب الى الاندلس او الى فرنسا لابد كذلك ان تعبر من بين الصقلية وتونس. ومصر والشام يعني زي ما قلنا تجاره كل شرق اوروبا، شرق العالم، كل شرق اسيا، لان تجاره الهند ما كانت تعبر، ما كانش لسه مكتشف راس الرجاء الصالح حوالين افريقيا، فما كانت تعبر التجاره الا عن طريق مصر والشام. تجاره الهند كانت تجاره مهمه جدا لاوروبا، اهم صادرات الهند لاوروبا كان في حد يراجع تاريخ الهند في ذلك الحرير والتوابل، من اغلى شيئين دول. يعني حتى الكشوفات، الكشوف الجغرافيه بتاعت البرتغال في الاساس الاول من الكشوف الاموال التي حصلت من تجاره التوابل التي اتت من الهند ومن البلاد التي بعد شرق الهند زي اندونيسيا وماليزيا وغيرها. برضو التجارة من أفريقيا إلى أوروبا لازم تعدي على الصقلية زي ما أنتم شايفين. إذا تتحكم الصقلية في محاور التجارة العالمية، العالمية كل دول العالم هتتأثر بهذه البلدة وخاصة في ذلك الوقت. آخر شيء نتكلم على خصوبة الأرض زي ما أنتم شايفين الساتلايت الإيمج بتاعت أو صورة الساتلايت، البلد كلها زي ما أنتم شايفين خضراء. فالارض خصبه للغايه والاثار فيها كثيره، وادي صوره من مزارع باليرمو مشهوره، والاكثر من ذلك والاهم من مزارع القمح. الدوله الرومانيه القديمه والدوله البيزنطيه كذلك كانت تعتمد اعتماد كلي على القمح المستورد من صقليه ومن مصر، او مش المستورد المنهوب، لان هم كانوا بيحتلوا مصر بيحتلوا الصقلية. فالمزارع القمح الموجودة في أوروبا وهي كثيرة هجرت في معظمها، لأن الفلاحين اللي موجودين في أوروبا كانوا بيعانوا من أمرين. الأمر الأول تجنيد الإجباري في جيوش الدولة الرومانية والبيزنطية، فما كانش عندهم إمكانية لإصلاح أراضيهم. والحاجة المعاناة الثانية إن الأسعار القمح الأوروبي كانت مرتفعة. ليه؟ لأن القمح بيجي من صقلية ومن مصر تقريبا بالمجان، يعني بيستولى عليه ويعمل فيه الفلاحون بالسخرة، فما في كلفة في الإنتاج. فلذلك كانت الصقلية بالنسبة للدولة البيزنطية وبالنسبة للدولة الرومانية قبل البيزنطية كانت في غاية الأهمية، لأنها بتورد كميات كبيرة جدا من القمح لهذه البلاد. طبعا بالإضافة لأن الجو في الصقلية جو معتدل غير الجو في اوروبا اللي بيضطر اوروبا الى فتره طويله جدا من انقطاع العمل في مزارع القمح نتيجه الثلوج. اذا الصقلية جزيره خطيره لهذه الامور الخمسه اللي ذكرناها، الملاحه العسكريه والبحريه بشكل عام، مدخل الى اوروبا، حصار الدوله البيزنطيه، التجاره العالميه كلها تتاثر بالصقلية، وخصومه الارض في الصقلية. يمكن تقسيم الصقلية عشان نستوعب طريقة الفتح الإسلامي للصقلية إلى ثلاثة أقسام رئيسية في فالدي مزارة أو كلين مازر لما تروح في الكتب الاسلاميه هتلاقي مكتوب مازر ليه مزارة موجوده دلوقتي، وكلين فان جينوتو او في برضه في الكتابات الاسلاميه هتلاقي مكتوب نوتس اللي هو نوتو الايطاليه الان، وفان ديمون اللي هي كلين ديمنش مكتوب برضه في الكتابات الاسلاميه ديمنش اللي هو مقصود به ديمون. يعني ثلاث اقسام تقريبا رئيسيه بتقسم استقلالية إليه، قسم غربي اللي هو مزارة، قسم جنوب شرقي اللي هو جينوتو، وقسم شمال شرقي اللي هو ديمو. المدن الرئيسية في استقلالية برضه نتعرف عليها عشان هنذكر هذه المدن بكثرة. المدينة الرئيسية في الساحل الشمالي هي باليرمو، وباليرمو هي العاصمة الآن، عاصمة استقلالية الآن، هي أكبر مدن استقلالية. وفي عندي أربع مدن رئيسية في الساحل الشرقي لإسكندرية: مسينا الشمال اللي هي تتحكم في خليج مسينا اللي اتكلمنا عليه شوية، تاور مينا ودي مدينة حصينة للغاية عالية جدا فوق جبل، مدينة قطانيا في اللغة العربية مكتوبة قطانيا كتانيا كتانيا سي اي كتانيا، موجودة أيضا في الساحل الشرقي، وساراكوسا او ساراكوسا في اللغه العربيه او سيراكوس في اللغه الانجليزيه او سيراكوزا في اللغه الايطاليه اللي هي رابع مدينه، ودي كانت من احسن المدن لا اقول في ايطاليا ولكن في العالم، لدرجه ان في فتره في تاريخها نقل البيزنطيون العاصمه من القسطنطينيه الى سيراكوس. تخيل القسطنطينيه قد ايه حصينه، القسطنطينيه تعتبر من احسن مدن العالم كذلك. في فترة من فترات الدولة البيزنطية نقلوا عاصمتهم إلى سيراكيوس أو ساراكوسا في اللغة العربية أو في الكتابات العربية. في الساحل الجنوب الغربي عندي مدينتين مهمين: مدينة مازر أو مزارة، ومدينة جيرجنت أو أجريجنتو، موجودة دلوقتي اسم أجريجنتو، وتبقى مدينة واحدة مهمة في القصة بتاعتها مدينة قسطريانا أو دلوقتي اسمها إنا اللي راح استقلالية. هي نشوف هذه المدينة من أحسن مدن استقلالية كذلك، لأنها مرتفعة جدا جدا على جبل في وسط استقلالية اسمها مدينة قسطريانا أو إنا. دي أهم مدن استقلالية. ساحة استقلالية زي ما أنتم شايفين، لو أنا شفت السواحل الاستقلالية، الساحل الشمالي طوله حوالي 290 كيلومتر ستريت، يعني بشكل خط مستقيم. طبعا هو متعدد لكن هو اللي هو لو مستقيم يكون 290 كيلومتر، والساحل الجنوبي الغربي 288 تقريبا قد الشمالي، والساحل الشرقي اقصر اللي هو حوالي 190 كيلومتر، وده بيدي مساحه 25000 كيلومتر تقريبا مساحه استقلاليه بالظبط 25700. دي انا بذكر هذا الكلام ليه؟ لان هيفرق معانا بعد كده في التحليل حجم هذه المساحه 25000. ده كبير ولا صغير؟ 25000 كيلو متر نسبي. كبير بالنسبه لايه وصغير بالنسبه لايه؟ هو كبير بالنسبه لجزر البحر الابيض المتوسط. اكبر جزيره في البحر الابيض المتوسط هي صقليه، اكبر بعده كيلومترات من سردينيا، صقليه وبعدين سردينيا. الجزر الثانيه اصغر بكثير، لكن اصغر يعني قبرص اصغر كثيرا من صقليه. مالطا طبعا لا تذكر بالفعل الى صقليه، لكن بالنسبه للبلاد للدول هي صغيره جدا. صقليه 25000 كيلومتر، خذوا مقارنه، هذه مقارنه ما بين حجم صقليه وحجم الاندلس وحجم مصر. اشمعنى الدول دي ذكرناها؟ لان هنتكلم عليها بعد كده في مقارنات عشان اقارن فتح الصقليه بفتح الاندلس بفتح مصر بفتح غيرها من بلاد العالم. الصقليه هذه مساحتها 25700 وشويه، الاندلس تقريبا 600000، ومصر مليون وشويه. فالصقليه كمدينه او كجزيره او كدوله حجمها صغير بالقياس الى غيرها من البلاد التي فتحت بالاسلام، ومع ذلك هنلاقي في فتح الصقلية مشاكل كبيرة ما رأيناها في فتح الأندلس أو في فتح مصر، وهنحاول نعرف ليه. هنا هعمل لكم اختبارات، يعني حاولوا تتفاعلوا معايا. اختبار بعيد عن الصقلية، أنا عارف لو عملت اختبار الصقلية كتير مش هيجاوب، لأن تاريخ الصقلية زي ما قلنا في أول القصة مجهول، لكن ده تاريخ إسلامي بقى إيه؟ مفتوح. الدولة البيزنطية هي من أكبر الدول التي واجهت الدولة الإسلامية في كل مراحل التاريخ. طبعا الدولة الفارسية كذلك أحد الدول الكبرى التي واجهت الإسلام، لكن الدولة الفارسية سقطت بسرعة. الدولة الفارسية سقطت سنة 26 هجرية، والدولة الإسلامية بدأت فتح الفارس سنة 11 أو سنة 12 أوائل 12 محرم 12 هجرية. فمن 12 إلى 26 14 سنة خلصت الدولة الفارسية، فضل لنا مين؟ الدولة البيزنطية هي اللي معانا طول الخط. من أول الإسلام لآخر الدول الإسلامية الدولة الخلافة العثمانية، وإحنا في صراع مع الدولة البيزنطية على طول. فدي أشهر محطات الصدام بين المسلمين والبيزنطيين قبل فتح الصقلية. أول محطة سنة 8، مين يقول إيه اللي حصل سنة 8 هجرية؟ ايه الصدام بيننا وبين البيزنطيين سنة 8 هجرية؟ كان مين؟ معايين؟ مؤتة، فتح الله عليه. موقعة مؤتة، نعمل ريفريش شوية للذاكرة وإعادة يعني استرجاع للتاريخ. مين كان قائد موقعة مؤتة؟ القائد الأول؟ ها؟ مؤتة؟ أي؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. والقائد الثاني؟ جعفر بن أبي طالب. والثالث؟ والرابع؟ خالد بن الوليد. ده ما شاء الله مذاكرين، احنا ممكن نروح كده. فهذه مؤتة 9 سنة 9 هجرية، المحطة الثانية تبوك. ما شاء الله انت مذاكر كويس، أسرع على اخوانك كده. طب سنة 12 المحطة الثالثة من محطات الصدام مع البيزنطيين. لا انا هنا في 12 مش معركة معينة، 12 بدايات فتح الشام. بدايات احنا تعثرنا في بدايات فتح الشام على فكره، يعني سنه 12 ما عملناش شغل كويس، بس يعني بدانا فتح الشام سنه 12. سنه 13 بقى بدا المعارك الكبرى لما انتقل خالد بن الوليد من العراق الى الشام، وكان ليه اثار ضخمه جدا من المعارك الهائله، ومحتاجه طبعا دورات خاصه لما نيجي ان شاء الله نتكلم عنها في فتح الشام فيها. يعني فتح الشام كان سنة 12. سنة 20 في فتح مهم جدا حصل سنة 20، وهو الصدام مع الدولة البيزنطية كذلك، فتح مصر. مصر برضو كانت تابعة للدولة البيزنطية، يعني بنتكلم على أملاك هائلة للدولة البيزنطية اتخذت. يعني بنتكلم على الشام، بنتكلم على مصر، قطاعات ضخمة جدا من العالم في ذلك الوقت. سنة 28 فتح مهم للغاية كذلك، مع انه صغير لكن مؤثر. لا ها؟ لا الأردن كانت فتحت خلاص. احنا سنة 12 بدأت الحروب في الشام، سنة 19 اتفتحت الشام كلها، سبع سنين بس. سنة 20 رحنا مصر بعد ما خلصنا الشام. سنة 28 دخلنا البحر، أول فتح بحري، موقع قبرص. قبرص برضو كانت مملوكة للدولة البيزنطية. الذي فتح قبرص أو الفضل بعد بعض طبعا في إنشاء أسطول إسلامي بحري يرجع لمين؟ معاوية. هو الزمن ده كان معاوية هو الحاكم سنة 28، ولا كان مين الحاكم الأمة الإسلامية؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، ده زمن الخلافة. فمعاوية كان والي الشام من قبل عثمان بن عفان. فمعاوية أوصى أو رجح إنشاء أسطول إسلامي، ورفع هذه التوصية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعثمان بن عفان وافق على هذا الموضوع، وكان الاثنين دول هم ليهم الاثر في انشاء اول اسطول اسلامي. والفكره كانت في دماغ معاويه منذ قديم. الذي اختار معاويه رضي الله عنه وارضاه لقياده الشام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب في زمانه رفض انشاء اسطول اسلامي خشيه من ولوج البحر. طبعا الدوله الاسلاميه كانت لسه في بداياتها. فعهد عثمان بن عفان استقرت الدولة الإسلامية، وكان لازم وجود أسطول إسلامي يحقق يعني نجاحات المسلمين في عالم البحر. فأنشئ الأسطول الإسلامي الأول بإشراف مباشر من معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وبمتابعة من خليفة المسلمين آنذاك وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فتم فتح قبرص سنة 28 وخسرت بذلك الدولة البيزنطية نقطة من أهم النقاط، لأن صار للمسلمين قدم في البحر الأبيض المتوسط اللي هو بعد كده أنتج بها الصقلية وغيرها من الفتوحات. طيب سنة 43 فتح تونس، أنا اتفتح عشان صعبة فقلت مفيش داعي لأسئلة. فتح تونس معرفة؟ نعم؟ كنت عارفة؟ معرفة تونسين؟ فتح تونس وبعدين بعدين طبعا تونس الجزائر والمغرب، تأسيس القيروان. مين أسس القيروان؟ عقبة ابن نافع شور طبعا. سنة 52 حصل يعني نقطة مهمة جدا من نقاط الصدام، هي أول محاولات فتح القسطنطينية. خلي بالك عشان تفتح القسطنطينية تتوغل في كل آسيا الصغرى اللي هي أصلا مش مملوكة للمسلمين دلوقتي. يعني محاولة فتح القسطنطينية الأولى عبارة عن جيش إسلامي، احنا كان حدودنا الشام، كل اللي تركيا الآن مش تبعنا، كل تركيا الآن كانت تبع الدولة البيزنطية. القسطنطينية في عمق تركيا الآن، بالعكس القسطنطينية آخر تركيا الآن، صح؟ القسطنطينية اللي هي اسطنبول دلوقتي، اسطنبول آخر تركيا الغربي، يا دوبك حتة صغيرة جدا جدا في أوروبا تبع تركيا الآن اللي هي فيها اسطنبول. فاسطنبول اللي هي القسطنطينية قديما. فالجيش عشان يفتح القسطنطينية مختلط كل الأراضي البيزنطية عشان وصل القسطنطينية. أول محاولة، مين قائد هذه المحاولة الأولى؟ قائد الجيش كان مين؟ حد يفتكر؟ كان سنة 52 يزيد بن معاوية. جزاك الله خير يا دكتور. يزيد بن معاوية، عشان الناس تتكلم على يزيد تعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية جيش مغفور له. كان قائد هذا الجيش يزيد ابن معاوية، كان في هذا الجيش أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ومات أبو أيوب الأنصاري في هذه الموقعة ودفن حول أسوار القسطنطينية، وقبره ما زال موجودا إلى الآن، ومسجد معمول لجوار القبر اللي فيه قبر أبي أيوب، واعتاد خلفاء الدولة العثمانية على تقلد الخلافة في هذا المسجد تبركا بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فدي أول محاولات فتح القسطنطينية، وتكررت بعد كده محاولات كثيرة إلى أن فتحت على يد العظيم محمد الفاتح رحمه الله. طيب نيجي بعد كده لمحطة 130 هجرية اللي يعرفها الشيخ وليد. الدكتور وليد هيديله 100 دولار. أنا بحبك ومطمن إن أنت مش هتدفعها. لأن محدش هيجاوب السؤال ده مستحيل، حتى بعد ما أكتب اسمها محدش عارف هي فين. فتح القوصرة. فين قوصرة؟ والله لو قعدت 100 سنة ما حدش. صعب جدا طبعا القوصرة اقترح طريق. طب اسمها بنتيليريا بالانجلش. ولا بقوصرة ولا بنتيليريا. بنتيليريا باللاتيني او بال ايطاليا. هي تبع ايطاليا دلوقتي. هي بصوا طبعا مش هتشوفوها، هي الجزيرة ديت في نقطة بيضة كده شايفينها هنا ما بين صقلية وبين تونس في النص، جزيرة صغيرة نقطة كده ما بين صقلية بيضة هنا، لو حد يقرب من الشريحة يشوفها. لما نيجي إن شاء الله شريحة أكبر هتبان قوصرة. دي كانت محطة مهمة عشان كده ذكرناها، لأنها كانت نقطة ارتكاز الجيش اللي بيسافر على قوصرة يبقى قريب جدا من صقلية. فدي فتحت بالإسلام سنة 130 هجرية. طبعا هي الآن تبع إيطاليا مع أنها قريبة من تونس، وكل الجزر للأسف الشديد اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط القريبة من الساحل العربي سواء في تونس أو في الجزائر أو في المغرب تبع إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.

مش هقول اسمه وتقولوا اسمه ده سؤال. السيف أصدق أنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واليمين أبو تمام. أبو تمام اللي كتب هذا الشعر طبعا مشهورة فتحة عمرية. ايه فتحة عمرية اللي عمل فتحة عمرية؟ خليفة عباسي مين اسمه؟ مشهور اشهر الكلمات اللي احنا بنقولها ومعتصمان اللي هي المعتصم اللي هو فتح عمرية نتيجة هذه الكلمة ومعتصمان. الفتح عمرية هذا ما كانش فتح استقراء او دعوة، ده هو راح لعمرية فتحها ورجع تاني وفضل عمرية مع الدولة البيزنطية ما استقرش فيها المسلمون. يعني غير قصة الدولة الأموية لما تبعت جيوش لشمال أفريقيا أو تبعت للأندلس أو تبعت للهند رايحين نعيش لازم ندعو إلى الله عز وجل على الناس الإسلام. يعني في مبررات شرعية كثيرة للموضوع. الدولة العباسية دولة انفعالية، ردود فعل، عمل ده كذا فرد عليه كذا. لكن طبعا هي الأثار العلمية وال يعني الإنجازات العلمية الكبيرة وتأسيس المكتبات والمدارس والحاجات دي موجودة في الدولة العباسية. لكن بدأت الدولة الإسلامية منذ ظهور الدولة العباسية تتقلص. الدولة العباسية عاشت دي 500 سنة تقريبا، لكن أكثر من 500 سنة. هي سقطت الدولة العباسية سنة 656 لما واحد بغداد بعدين قطار، وهي معمولة 132 بتتكلم على أكثر من 500 سنة. لكن القوة الحقيقية للدولة العباسية ما تزيد على 100 سنة، 100 سنة بكثير. وبعد كده هو تضاعف الدولة العباسية حتى كانت اسما بلا معنى. يعني موجود حاجة اسمها الدولة العباسية لكن ليست لها أي نوع من السيطرة على البلاد. لكن حلو قصة الأغالبة أحد هذه القصص. الأغالبة بيحكموا تونس والجزائر وأجزاء من المغرب، أو يعني قليل من المغرب ومعظم المغرب كما تدرسها، وأجزاء من ليبيا. كل ده منفصل عن الدولة العباسية. الدولة الطولونية في مصر منفصل عن الدولة العباسية، وهكذا. يعني كانت عبارة عن سيطرة الخليفة العباسي بعد 100 سنة من قيام الدولة العباسية لم تكن إلا على العراق فقط، وأحيانا لم تكن إلا على بغداد فقط، وأحيانا لم تكن إلا على قصره فقط. فاهم؟ فأنا طبعا يعني متألم من هذا، لكن نحن نذكره لأننا لا نؤيد مثل هذه السلوكيات. لأن ممكن أنا بستفيد من التاريخ دلوقتي، أما رجع تاريخ الدولة العباسية ولا نجحت، أجي عوامل النجاح. ما هي عوامل النجاح؟ عوامل النجاح هي الدموية، إنهم قتلوا كل من يمكن أن ينقيم عليهم. بس هل هذا شرعي؟ هذا غير شرعي. وبالتالي أنا الثورة العباسية ثورة في رأيي غير شرعية غير أخلاقية، قامت على قتل كل من يستحق أن يحكم في يوم من الأيام الأمويين. حتى قتلت الشباب اللي عنده 17 و 19 سنة من الأمويين يعني، ومن ذلك استقرت. ما نريد الاستقرار بهذه الصورة. لكن جوانب أخرى، جوانب حضارية موجودة، وده اللي هنتكلم عليه استقلية. لأن استقلية برضو لما تتكلم على تاريخ استقلية هتجد الأجواء زي ما قلنا في أول المحاضرة سياسيا مضطربة. حكم استقلية السياسي كان في غاية الاضطراب. كل شوية هنلاقي قلاقل ومشاكل وصراعات وفتن، لكن انتجت انتاج حضاري كبير. ده لأن أنا لما أجي أحلل تاريخ دولة لا ينبغي أن أكتفي بتاريخ الحكام فقط، لكن أتكلم عن الشعب. الشعب فيه علماء، الشعب فيه اقتصاديين، الشعب فيه آباء وأمهات، فيه مدرسين ومدرسات، فيه الشعب. فإنتاجه الحضاري بفضل الإسلام الذي يحتنقه هائل، حتى لو كانت القيادة اللي عنده القيادة مضطربة. فده والله أعلم يعني رأي الدولة العباسية. غير سعيد بما فعلته مع الدوله الامويه ابدا يعني. ما كانت ابدا فريق الاصلاح ان تكون بهذه الصوره. حتى لو افسد الامويين في الزمان الاخير كانت هذه هي الطريقه التي ينبغي ان يتعامل بها العباسيون مع الدوله الامويه. والله اعلم. سؤال ثاني؟ تفضل. هل يعتبر قتل بغير حق العباسيين الامويين؟ نعم. بغير حق مؤكد. من اوله الى اخره. يعني الثوره العباسيه سواء ابو مسلم الخراساني او العباس السفاح وابو جعفر المنصور في كل مراحلهم يعني كانت قتل بلا حق حقيقه تعدي على واحداث فتنه هائله في العالم الاسلامي ان يقتل الخليفه وخاصه ان هذا الخليفه الاخير كان مصلح مروان بن محمد الاخير هذا كان رجل صالح يعني ما كانش يعني ممكن ينصح لكن الترتيب كان قديم لقلب الدوله الامويه قبل قيام الدوله العباسيه اكثر من 20 سنه وهم يخططون لذلك واستنفار ويعني امور كثيره ما كان ينبغي ان تقوم في العالم الاسلامي وظلم وقع على الامويين ووقع على ال البيت من بني هاشم العباسيين برضه من ال البيت لكن الفرق الثاني ما وقع الظلم على الصليبيين وخيانات كثيره ووعود اخلفت لان هذا قيام غير سليم انحراف زي ما انا قلت انحراف بوصله من ساعه هذا الموضوع وصار القوه هي العامل الرئيسي مش الافضليه القوة اللي معاه القوة بيصل إلى الحكم وصارت مدرسة مدرسة فضل ما أتوقع الخلافة من العباسيين والضعفاء والشباب لأن الناس كانت بتتحرج من التلقب بلقب الخليفة وخاصة مع الحديث النبوي المباشر الأئمة من قريش تمام؟ الأئمة من قريش، يعني لازم الإمام الخليفة يكون من قريش. كل القوة التي ظهرت في العالم الإسلامي بعد ال 100 سنة الأولى كانت غير عربية أصلاً. مش غير قرشية، العرب قرشيون وغير قرشيين. لا ده كانوا غير عرب أساساً، لأن العرب صاروا مع مرور الوقت قلة. دخل بقى أتراك والسلاجقة والبربر وغيره من القوى العالمية الكثيرة دخلت الإسلام فصار العرب بيمثلوا 20% وأقل من الأمة الإسلامية فظهرت قوة كبيرة كل هذه القوة أقوى من الدولة العباسية لكنها ليست من قريش فمش عارفة تاخد لقب الخليفة فتحافظ على الخليفة كاسم شكلي فقط وتحكم هي بالقوة وانت حظك بقى القوة دي كانت كويسة اهو يبقى تاريخ المسلمين نجيب في زمانه زي السلاجقة. السلاجقة اتراك سيطروا على الحكم وكانوا طيبين صالحين وسايبين الخليفة العباسي في الصورة. لكن جت دولة بويهية مثلا دولة شيعية حكمت العالم الاسلامي ما رضتش تشيل اسم الخليفة خلاته موجود عشان ما يحصلش ثورة في العالم الإسلامي لكن السيطرة كلها بويهية. يعني فظلوا محافظين عليه عشان فقط يكون حتى المماليك. المماليك لما سيطروا على الأمة الإسلامية حتى الفقه استطاعوا المماليك في أولهم ممتازين يعني لكن ما يقدروش المماليك كلهم مش عارف أصلا. ما يقدروش يحكموا باسمهم فجابوا خليفة عباسي من بقايا الدولة العباسية عايشوا عندهم في القاهرة وهو وذريته بعد كده يبقوا خلفاء لمجرد ان يكون الخليفة اسمه عباسي او اسمه من قريش. كل له الخطبة والسكة نعم يقول يوم الجمعة ويطبعوا اسمه على العملة صح اسمه على العملة والخطبة ولو نهي الامر والنهي مالوش اي وجود عامل زي ملكة انجلترا دلوقتي شكل وقبها لكن مالهاش حق كده الحكم بطريقه من نفس السيستم يعني فده الوضع يعني للاسف اللي حصل. اتفضل. هو وش الفرق بين الامويين والعباسيين؟ اليس الامويين في زمن يسير وفي زمن عبد الملك بن مروان وجابر بن يوسف قتلوا الصحابه والتابعين واستقلال المدينه؟ وش الفرق؟ هو ما القتل اللي كان موجود في زمن الدوله الامويه كان قتل فتن متوقع ان تحدث في ذلك الدول، مش انقلاب على الدوله بكاملها وحصل هزه قلبت كيان الدوله. انت بتتكلم على بعض الاحداث اللي مات فيها افراد قلائل معدوده، وهي اخطاء لا شك. احنا قلنا بنتكلم على تجربه بشريه، تجربه بشريه فيها اخطاء. الخطا اللي موجود في زمن الدوله الامويه خطا مهما زاد فهو محدود محدود. تكلم على دولة مستقرة حصل فيها بعض المشاكل في هذه النقطة وهذه النقطة، وهذه المشاكل على فكرة فيها صراع بين الفقهاء في الحق كان مع من. يعني هتلاقي القضية ما هيش قضية محسومة، يعني حتى مثلا قضية الحجاج مع سعيد بن جبير، أو قضية الحسين رضي الله عنه ورضاه مع يزيد بن معاوية، مش هتلاقي القضيه محسومه. يعني مش هتلاقي كل الفقهاء او العلماء بيقولوا نعم كان خروج الحسين خروجا طيبا وحسنا وممدوحا في الشريعه، مع ان هو الحسين رضي الله عنه سيد الشهداء، او يعني سيد شهداء اهل الجنه، يعني هذا امر مقطوع به وهو في درجه عاليه جدا. لكن في بعض العلماء كتير من العلماء بيقولوا ان هو ما كانش المفروض يخرج على يزيد بن معاويه مهما كان الاحداث في طرق النصر والارشاد، ولكن ما يضربش عليه، وخاصه انه خارج بقوه لا شوكه لها. حتى لو كان وعد بالنصره من اهل العراق وخالفوا بعد ذلك الوعد، لكن اصلا ما كان، وكان الصحابه المعاصرين له يامرونه بعد الخروج زي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، قالوا له ما تخرجش، الخروج هذا يعني ما النتائج المتحققه المنافع المتحققه منه اقل بكثير من المضار. فهتجد ان في يعني ظلم موجود لكن محدود وله بعض التاويلات الشرعيه. اما اللي حصل من الدوله العباسيه على الدوله الامويه فليس له هذا الامر، ليس له هذا الجانب، خروج دنيوي بحت. لم يكن خروج من اجل الشريعه، يعني ما قامتش الدوله العباسيه لاقامه الشريعه التي خالفها الامويون، ما كانش ده الهدف، كان هدف دنيوي بحت. السيطره والملك والحكم ومساحاتها، وده اللي خلى بعد كده ادى الى تقلص مساحه الدوله العباسيه بسرعه عن وضع الدوله الامويه، والله اعلم. هي المشكله في الدوله الامويه ان هي سلبت سنه لم تكن موجوده في القرن. توريث؟ التوريث قصدك. غير التوريث القتال لا لا هي ما سلمتش السنه دي، كانت موجوده قبل الدوله الامويه. الفتنه الموجوده هي من الصحابه نفسهم. يعني ما حصلتش قتال ومعارك بهذا الشكل. ليه الجمل والصفين مش في زمن الدوله الامويه؟ انا بتكلم على زمن الدوله الامويه، هم بيسندوا في هذه السنه. لا انا بقول لك الجمل والصفين مش في زمن الدوله الامويه. قبلها. يعني مش هم اللي سندوا السنه. بالعكس ده اول معاويه مثلا لمده 20 سنه ما فيش فتن في العالم الاسلامي بالمره. يعني الامور هدأت تماما بعد عام الجماعة، ما رجعت إلا بعد وفاة معاوية بن سفيان. واخد بالك؟ يعني الأمور فضلت هادية من سنة 41 لسنة 60. ال 20 سنة اللي حكمهم سيدنا معاوية يعني ما كانش في فتن تقريبا في عام الإسلام، توحد عام الإسلام الثاني، عشان كده المسلمين سموا العام اللي نزل فيه الحسن ابن علي رضي الله عنه بعام الجماعة. رجعت الجماعة ثاني. لكن أنا يعني القتل والفتن ورسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا وطلب من الله عز وجل الا يكون الا يجعل بين باس المسلمين بينهم شديدا، ولم يقبل هذا الطلب صح. فهي امر موجود منذ قديم، يعني الصراع يعني بين المسلمين امر متوقع، واحنا بنقول الكلام ده عشان نتجنبه، لكنه هو بيحصل. لكن انا كنت اتخيل ان تقصد موضوع التوريث. التوريث الشيخ الاسلام يقول اول من ورث علي رضي الله يعني اللي بعده الحسن. صح، ما هو سيدنا علي الاجابه بتاعته على السؤال